أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أستهل الدرس الجديد تتساءل بعضنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال: من ينكر لي من أحق بالإمامة؟ تفضل. أنا أريد أن تلتزم بالنص، قل لي أقرأ من كتاب الله. لا أقرأ من كتاب الله قل. قل. أحسن بسم الله أقرأ من كتاب الله فإن تساوى فأعلمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تساوى فأقدمهم هجرة فإن تساوى فأقدمهم سنة فإن تساوى فأكبرهم سنة. هذا الأحق بالإمام. السؤال الثاني بارك الله فيك: من يقوم خلف الإمام؟ تفضل. أحسن بسم الله ليلين منكم كل الأحلام والنهى. السؤال: من يقوم كل الأحلام والنهى؟ تفضل. من يقوم؟ تفضل. أيوة أصحاب العقول الرشيدة ومن بلغ الحلم والعلم. ومن الحلم والعلم أريد الجامع للكفيل. والسؤال بارك الله فيكم: حكم الاصطفاء بين الثواب. تفضل. حكم الاصطفاء بين الثواب واجب. حكم الاصطفاء بين الثواب مكروه. اي نعم الا ان يكون المسجد مليئا فهذا امر اخر. طيب حكم تسوية الصفوف. تفضل. واجب هو مشروع وقد ذكر بعض اهل العلم انه سنة وهذا مشتهر والراجح ان تسوية الصفوف واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من ثواب الصلاة. أولى بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك من ينقل لي حديثا بفضل الصف الأول. تفضل. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصف الأول يا رب العالمين. طيب أبدأ في بث اليوم مستعينا بربي عز وجل. قلت قبل ذلك أن صلاة الجماعة فيها أقوال لازمة. القول الأول كل السنة. سنة مؤكدة. الثاني سنة مستحبة. الثالث خمسة رابعة. الخامس شرط من شروط صحة الخوارج. دول الكتيبين هم، لأن إجابتك عظيمة. أي نعم إجابتك عظيمة جدا. صلاة الجماعة واحد من أهل العلم من قال أنها سنة مستحبة، اثنين من قال أنها سنة مؤكدة، ثلاثة من قال أنها فرض كفاية، أربعة من قال أنها فرض عين، خمسة من قال أنها فرض من شروط صحة الصلاة، والرابعة أنها فرض عين على مين؟ على الرجال، فرض علم على الرجال. فرض عين يعني إيه يا قال عبد القادر؟ فرض عين يعني إيه؟ ايوه لو سالتك فسر لي كلمه فرض عين هل تعرف تفسيرها؟ جميل. قل يا استاذ. فرض العلم ان واجبه الواجب على كل مسلم فعله بمعنى ذلك. بمعنى انه اذا تركه ياثم باحد ذلك. احسنت. فرض العلم يعني يؤجر المرء بفعله ويأثم بتركه. فرض العين يعني يؤذن المرء بايه؟ ويأتم بايه؟ بتركه. يؤذن المرء بفعله ويأتم بتركه. ده معناها فرض العين. احيانا انت تقول على الايه؟ الحيطه وتتكلم كده وانت من الافعال وانت في حاله ثانيه خالص. تلاقي في الغيط في الدار في المدرسه تقول لك لا انا عاوزك معايا هنا عشان تطلع وتكون اتعلمت حاجه تعلمها نفسك وزوجتك واولادك ومن تجاريكم باذن الله عز وجل. قال لي بارك الله فيك. قال لي هل صلاه الجماعه مطلوبه من المراه؟ كلكم؟ لا لا لا لا. طب لو صلت المراه في جماعه يعني تسقط الصلاه عنها ولا تسقط؟ طب جميل. في بقى يا سيدي اعذار في ترك الجماعه، يعني يوجد اعذار ترخص للانسان ترك صلاه الجماعه. أعذار ترخص للإنسان ترك صلاة الجماعة. البرد والمطر، البرد الشديد، البرد إيه؟ الشديد. البرد الشديد ده إحنا شفناه حقيقة لما كنا في الأردن. كان الواحد يطلع يصلي الفجر، أي نعم، فيلقى إيه؟ أمام البيت حوالي ربع متر، أيام المرضانية تلج، ربع متر، أيام المرضانية تلج، واللي يفتح الحنفية ما تتفتحش، حيثيات تتفتح ما تنزلش مية، لأن النار متجمد في المواسير. فالواحد كان يجيب ثلج من قدام البيت ويحطه في إناء يقول عليه خصم عذاب مضاد، وبعدين يولع البوتجاز، البوتجاز ما يولعش، لأن الغاز متجمد في الأنبوبة، يقعد يضحك في الأنبوبة يحرك فيها حتى يتفك الإيه؟ الغاز، ثم يضع هذا الثلج على النار فيفك فيتوضأ به. أي نعم. هل عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ ذلك الاستقرار. الإيه؟ الاستقرار اللي بيقول عليه إيه؟ اللي بيقول عليه استعمار، اللي هو اسمه إيه؟ استقرار، لأن الاستعمار الذي يعمر، فالاستعمار لا يعمر، فالاستقرار كان حريصاً جداً على احتلال مصر، لما أودع الله فيها من خيرات كثيرة، ولما جاء حداها الله من جو مبارك ممتاز، جو ممتاز جدا طيب، فكان الاستخراج حريصا على ان يحتل ارض الكنانه وهي ارض مصر، بل ان عيون الجميع تمتد اليها، بل ان عيون الجميع تمتد الى ارض الكنانه، الى ارض مصر، الى ارض مصر حيث العلم والثقافه، حيث المعادن والزروع، حيث الخيرات والرحمات والبركات بفضل من رب الارض والسماوات، ايها الحبيب الدارس. أنا هذا عذر أن تتخلف عن الصلاة في ذلك إن عززت الإتيان إلى المسجد. والمطر إذا كانت السماء منهلة والأرض مندلة، إذا كانت السماء منهلة والأرض إيه؟ مندلة، إذا كانت السماء منهلة والأرض مندلة فهذا عذر لتخلف عن صلاة الجماعة. الأرض فيها إيه؟ وحلة، الأرض فيها وحلة، فهذا عذر لأن تصلي في ذلك. مش بقى تسمع بقى وتقول لي انا اصلي في البيت، اذا كنت تخرج لغير الصلاه فمن باب اولى ان تخرج من الصلاه، اما اذا حبست في ذلك من برد ومن مطر فعليك ثلاثة أنت مخلف أو فراد الجماعة وتصلي جدا. عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة أو أذن أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريع. ثم قال ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. يعني المؤذن لما يكون في مطر بدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إيه؟ ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال. شوف بقى دول كانت مسجد البلد كلها تقوم وتقعدش ايه ايه عم يقول لك العيال دول مجننونك كل يوم يجيبوا حاجه جديده غيروا الدين بالمره. انا عندي 60 سنه وهي دول عندي 70 سنه عمرنا ما سمعنا في المؤذن يقول ايه ارى صلوا في الرحال. سمعنا حي على الصلاه حي على الفلاح. ايوه يا سيدي موجود حي على الصلاه حي على الفلاح هو ده اللي داوم عليه. لكن اذا كان السماء مهله والارض مهمله فالمؤذن ما يقولش حي على الصلاه لان حي على الصلاه تعالى الى الصلاه حي على الفلاح تعالى الى الفلاح. فبيقول ايه الا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال. يعني صلوا في بيوتك أو صلوا غير في بيوتك. طب ليه؟ لأن السماء منهلة والأرض مندلة. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب يبقى ماذا يقال يا محمود إذا كانت السماء منهلة والأرض مندلة؟ ماذا الحي على صلاح على فلاح؟ ألا إيه؟ ألا صلوا في الرحال. في الصحيح ماذا تقيم ده بحي على صلاح على فلاح في المطر؟ ألا أقوله كم مرة؟ مرتين. كم مرة؟ مرتين. أنت عارف؟ أبصال على الحديث على صلاة الصلاة ألا أقوله في الحق عشان أنت لما تسمعها في بلدكم أو في إذاعة أو في قضائية أو في أي بلد تستمر فيها لا يكونش الأمر غريب عليه يكون عارف أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب بارك الله فيك. حضور الطعام علي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فبداوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. فكان ابن عمر يضع له الطعام وتقوم الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وانه لا يسمع قراءه الامام كما هو في الصحيح. يعني ايه؟ انت راجل جاي من شغلك من الموصوره او من بكرمك او المنزله او غيرها دخلت البيت الساعه 2:30 او بعد ذلك طلعت شويه وضع الغداء. فلما وضع الغداء انت تقول بسم الله والمؤذن يقول الله اكبر الله اكبر في صلاه العصر. انت دلوقتي جاي من الشغل وجعان وجاي من الصبر في الحاله دي تقوم تصلي العصر ولا تتغدى؟ لا تتغدى. طب تتغدى ليه؟ فلو ربنا قال في القران قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم ايه؟ فاصبر. طب انت لو انت جعان وتعبان وشفت الغداء وجيت الراجعه الاوليه في الروم الثانيه في الفاصوليا الثالثه في اللحمه الرابعه في السلطه حاجه يبقى ما فيش في الصلاه خشوع. روح الصلاه ليست موجوده. روح الصلاه مش موجود. فالاسلام حريص ان يكون قلبك وقالبك في الصلاه. لب الصلاه هو الخشوع. قال لك لا اقعد اتغدى اقعد اتعشى وبعد كده اقوم اصلي. ده الجماعه هتفهمني انت راجل من المحافظين على صلاه الجماعه فربنا سبحانه وتعالى يعطيك اجر صلاه الجماعه لانك انت لم تتعمد ان تترك الجماعه ما تعمدتش انت تزور او تخلع او تقرا او تجيب حجه او عذر ولكن بهذا قدر الله سبحانه وتعالى. طيب مدافعه الاخبثين. الاخبثين يعني البور والغار والفساء والضراب. احيانا واحد صلى المغرب وبعدين مزنوق قوي وعاوز يتدور ولا يتغوط ولا يطلع ريح يقول لي استنى الدنيا يا باشا استنى يعني ايه؟ يعني لما يصلي العشاء بعدين اصحى الضرب والمغرب. طبعا هو بيصلي العشاء الإمام بيقرأ في الفاتحة وفي القرآن هو لا تدبر له الزكاة لا في فاتحة ولا في قرآن ولا في غيرهما بل همه أن ينهي الإمام الصلاة ليعجل لقضاء حاجته. فالمقصد من الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة وقلب الصلاة ليس موزونا في الصلاة هو الخشوع والتدبر يا جماعة. فإذا ندخل في القضية تدور تغور طلع ريح قساء جراد أعظمك الله لتدخل الصلاة مستريحا غير منشغل بشيء إلا بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا غير منشغل بشيء إلا قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى غير منشغل بشيء إلا بقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب إحنا عرفنا دلوقتي إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال طب خلاص طب في أعذار لفرض صلاة الجماعة إيه الأعذار دي أنواع البرد الشديد طب اثنين المرض المتعب الذي لا يمكنك من الذهاب إلى المنزل طب ثلاثة حضور الطعام غداء كان أو عشاء طب أربعة مدافعة الأقدامين من الجور والغاز والريح في الحالات دي انت لو صلاة الجماعة فوتت فأنت لك الأجر بالنية إنما الأعمال دي إيه؟ بالنية حتى تعرف أن الله رحمن رحيم حتى تعرف أنه قدر إيه؟ رحمن رحيم سبحانه وتعالى. طيب وبالمناسبة دي في رمضان يلزم أن أنت تفطر على رطب مفيش رطب يبقى ثميرات ما في ثميرات تحت حفرات الله وبعد ما تشرب التمر الهندي ولا قمر الدين ولا الكلام يحدث ولا الخشاش تذهب الى صلاه المغرب في جماعه لتصوم الجماعه الاولى لتصوم ايه؟ الجماعه الاولى قال والله انا فاكر ان عمك الشيخ اكرم الله يرحمه طلع مين؟ كان يصلي المغرب لوحده في رمضان لان هذه السنه هذا الواجب لم يكن منتشرا بين الناس اللي هو ايه؟ اللي هم يفطروا على رطب وصلوا الجماعه الاولى ولذلك من صلاه المغرب من صلاه العشاء في رمضان كانت تلقى صلوات الجماعه متتابعه متتاليه متصله غير منقطعه الى صلاه العشاء شويه دخلوا وصلوا وهم في الدرس شويه دخلوا وصلوا وهم في الدرس آية لكن قضية المحافظة على الجماعة الحمد لله وجدت الآية هنا وهناك بفضل الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يزيدها وأن ينميها ويكثرها كل أمين. يبقى احنا عرفنا دلوقتي أمر مهم جدا إن صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم حكم إيه؟ فرض عين على مين؟ رقم واحد في أعذار لترك صلاة الجماعة رقم واحد إيه؟ البرد الشديد اثنين او مطر ثلاثة حضور ايه حطاء اربعة مدافعة ايه ده كلام جميل صلاة المسافر المرض المتعب اي نعم المرض المتعب هل صلاة المسافر صلاة المسافر بارك الله فيك القصد واجب على المسافر في الظهر والعصر والمسافر انت رجال من الحديد مسافر من غرب او القاهرة او السويس او بورسعيد او الاسماعيليه او البحيره او غيرها من هذه البلدان انت مسافر تصلي الظهر كام؟ تنتين العصر كام؟ تنتين العشاء كام؟ تنتين المغرب كام؟ اوعى تقول واحده ونص المغرب كام؟ ثلاثه الصبح كام؟ تنتين. طيب انت حضرتك دخلت وراء الامام الراتب المقيم تصلي اربعه ولا اثنين؟ أربعة. إنما زعل الإمام إيه؟ بإنتبه. طب حضرتك جئت الركعة الثالثة من صلاة الرباعية صلاة العشاء. هل تسلم مع الإمام أم تتم بعد كلام الإمام؟ تتم بعد كلام الإمام. مع أنك مسافر. لكن لو قدموك للإمام تصلي كام؟ تنتين. وأقول إيه؟ إما قوم سفر فأتم صلاتك. بعد ما الناس تخلص مدفعية أرض أرض. فقال جزاك. قال يصير فاللي بتضيع الضرب انا في هو اللي خليه يصلي هو اللي قاعد فاتك تصلي هو مش عارف ايه ما كانش الشيخ فلان يصلي ما كان الاخ فلان يصلي الى غير ذلك من هذه الاشياء. يا جماعه صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاه والسلام. هذا الرجل لما صلى طبق سنه فصلى سنتين ولكن صلاه الثواب صلاه الجماعه والثواب تطبيق السنه لكم ثوابين ثواب صلاة الجماعة والثواب تطبيق ايه؟ السنة. يبقى بارك الله فيك علينا أن ننشر مثل هذا الخلق بين الناس. طيب بارك الله فيك. أنا أذكر منذ 30 عام تماما ذهبت إلى وقف الضمر في أمر الله ليس للنقصة. أنا أرحب هناك للآن وذلك أنا فالمهم كنت على الشط كده وكده صرف الضمر وقتي ليس نفسك الآن فصليت وأنا مسلم معاه فلما انتهيت من الصلاة وجدت حالة فقط أي والله دي الشرك كده أو حالي أو كذا الناس ملتم إيه الناس تتفرج علي وأنا أصلي من غير سماعات فأنا أسمع الناس يتهمهمون أي يتهمسون واحد يقول له إيه سن يقول لا ده متكفر والهجر وأنا أسمع هذا فأنا أدى في قلب الشفقة على الناس فلما انتهيت من الصلاة قلت أهلا ومرحبا بإخواني وآدابي الكرام إن لعل حضراتكم الأكارم تستغربون أنني أصلي في النعاس وربما تظنون أن في ذلك تشبها باليهود والنصارى والحقيقة أيها الآباء الكرام والإخوان الأفاضل أن صلاة في النعاس سنة من سنن سيد المصلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قد ضاعت في هذا الزمان فأحببت أن أطبقها وأن أنشرها نشرا عمليا بين الطيبين من أمثالكم من المسلمين فقد ثبت في سنن أبي داود كذا وكذا حتى نقال الصلاة في النعال ترجمة عنوان أصحابه النعال فالحقيقة الناس اتبسطت جدا وبدأوا يطرحوا أسئلة بدأوا يطرحوا أسئلة وكنت حين ذاك لا لحية لي يعني اللحية لم تنبت بعد حتى ذلك فهي من الحمد لله لم نحن استطاقها فقال إلا يوم أن كنا في الجيش فقال وقد يغفر الله بمن هذه بفضل الله عليه أنا فالشاهد بارك الله فيك أن الناس بدأوا يطرحون الأسئلة وبدأنا نجيب فالعوز منك إيه؟ عوزك تنشر السنة بين المسلمين أي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مش معنى بقى تصرف السنة تكون بقى يعني لعاية متفق تكون داخل المسجد هنا على المسجد وعلى السجادة تصلي يقول لك يا عم كده ليه بنصر السنة لا ده انت كنت بتصلي في الغير صلي وانت لابس النعال بتصلي الجنازة مرة قدام المسجد هنا صلي وانت لابس النعال بتصلي العيد صلي وانت لابس النعال على القش مثلا يعني أو ما كان على شاكلة جانب بارك الله طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وعن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يعني صلاة القصر دي إحنا ما عندناش مشكلة دلوقتي مفيش خوف من الفتنة من الذين كفروا هل يتم الصلاة على المكفرين ولا هو ان تظن مقصورا فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت عجبت تا ايه يا استاذ يا رسول الايمان بك تا ايه تا يا استاذ تا ايه الفعل عجبت مما عجبت تا ايه على المختلف تا المخاطب عجبت مما عجبت منه ده هو خطاب بيقول واحد يقول عليها فلسفة لا لا حبيبي فلسفة عشان انت لما تقرا خطأ مش هتفهمها يعني حتى تفهمها لابد ان تنطقها نطقا سليما عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا الإمام صلى الله عليه وسلم صدقة فصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته صدقة فصدق الله بها عليكم صدقة ايه عم صدقة ايه اللي هي القصر فين اللي هي القصر الصلاة ادي ايه طيب بارك الله فيه وعلي بن عباس قال ما لقبه لقب ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن طيب بارك الله فيك قال فرض الله الصلاة على إنسان لم يكن في الحضر أربعا في السفر. في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذا فرض الله الصلاة على إنسان لم يكن صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا. انتهى كلامه. فالجملة قال وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الاستدامة والانتهاء يعطيك تمام المعنى. يعني قلت ايه؟ فرض الله الصلاة على سنة يكون في الحضر أربعة في السفر. المعنى يرتبك. لكن ايه الصحيح؟ فرض الله الصلاة على سنة يكون في الحضر أربعة. ابدأ جملة جديدة وفي السفر ركعتين. جملة جديدة وفي الخوف ركعة. وهذا الكلام ثابت عند الإمام مسلم في صحيحه. طب بقول لك كده ليه؟ عشان تعرف برضه من القرآن بالابن حديث في القرآن الابتداء والانتهاء علم. الابتداء والانتهاء ايه؟ علم. طيب. وبارك الله فيك عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد عند ابن ماجه ومسلم. قالت الصلاة أول ما فرض ركعتين. يبقى الصلاة أول ما فرض كم ركعة؟ طيب بارك الله فيك. متى فرضت الصلاة يا أخ جمعة؟ متى فرضت الصلاة؟ قل يا أخ إسماعيل. ها؟ ليلة الإسراء والمعراج. أحسنت. ليلة إيه؟ الإسراء والمعراج. وقبل الكتاب ليلة الإسراء والمعراج. فالأول ما فرض كانت كام يا أستاذ؟ فأحسنت تجاوب الخطأ 50 قال كام؟ 50. ثم خففها الله تعالى فصارت كام؟ 5 في العمل وكانت الأجر 50 في الأجر فضل الله تعالى. طيب بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم وتم صلاة الحضر يعني أربعة. قال ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. الناس استغربوا من واحد يصلي العصر ركعتين الآن يقول انت قاعد اهو ما هو اللي قاعد يوم ويومين يبقى مسافر وثلاثه ايام يبقى مسافر كمان. يعني واحد جاي من القاهره قاعد عليها ثلاث ايام نفس الحديث ده مسافر. لو صلى منفردا او امام يصلى ركعتين يقول يا عم يعني حجك يا عم يا في العصر دي صدقه تصدق الله بها علينا فلنقدر صدقه الله ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ايه؟ عزائمه. ان الله يكره ان تؤتى معصيته. ان الله يكره ان تؤتى ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى ايه؟ معصيته. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى ايه؟ معصيته. كلام جميل. طيب ثم ماذا؟ فصحبت ابا بكر لم يفتح عليه باسم ابي بكر. قل عبد الله ابن ابي قحافه ولكن ابو بكر ديا لانه اول من بكر الى الاسلام والصديق لانه اول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل رجل في الامه قاصده بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. طيب فهنا يقول بارك الله فيك ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم هذا ثابت في الصحيحين. طيب مسافة القصر يعني واحد لو راح نية الله يقصر ولا ما يقصرش؟ ما يقصرش اي نعم. فالبعض يقول انا قايم بمسافة القصر واحد 80 كيلو ونص يعني مش هقول مثلا من هنا الاجا مثلا 40 و40 لا 80 لا واحد يقول قصر يعني ايه؟ زي مثلا من الحديد المتغمص فعرضه 85 كيلو يبقى فضل. وانت راجع 85 لما دخلنا فيها في 170 يعني مش رايح زي 81 كيلو ونص فضل. بعض العلماء قال 81 كيلو ونص، بعض قالوا فرقه يعني 5 كيلو ونص فضل. ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لا يرتبط الامر بفرافق واميال، لكن كل ما كان في عرف الناس سقط هو فقط، كل ما كان في عرف الناس سقط هو ايه؟ ربما في دول الخليج ال 80 كيلو متسقط. ليه؟ الارضيه عملت الحرير ما شاء الله تبارك الله، والسيارات ما شاء الله تبارك الله عملت الطيارات. الطيارات ما شاء الله كل ما انت بالسياره فيها تلفاز فيها ثلاجه، السياره ايوه ثلاجه بخليها وتلفاز ونعمل الكراسي وجه لوجه يعني زي على طول متقابلين كده ربنا يرزقنا الجنه. اي نعم مش جاي كده وجه لوجه بقى وطوله في النص احوال فيها يعني ايه احوال عظيمه جدا. اي نعم فجابها لاخذت رجل من الصالحين بعد دعوه، فلما راى هذه الاحوال قال يعني صراحه انت لا تنتهي وانما انت امرضت قلبي. أنا بريد إلى هذه الأشياء مرض قلبي. قلت رفع الله لنا ولك نبي الهدى. أنا فالحقيقة حاجات يعني نسأل الله الجنة. الله حرم الله إليها من قول أعظم. حتى مرة يعني كنا معزومين عند أمير من الأمراء. فلاحظ إنه سبحان الله بعد الأكل يعني أو نغسل إيدينا فمعايا واحد الحقيقة أنا مش عارف أفتح الحنفية دي، حتى أنا مش عارف أفتح الحنفية دي، فانتظرت لما نزل مني يعني فتح وما رفضت فتحت منه، حتى إن اللهم لا عايش إلا عايش إيه؟ إلا عايش الآفاق، اللهم لا عايش إلا عايش الآفاق، أيوة فرع حلها ما تطير، طيب فبارك الله فيك. هنا يقول ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كذبت رسوله مثابه الخط. اختلف العلماء في تحديد المثابه التي تقصر فيها الصلاه اختلافا كثيرا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المساله اكثر من 20 قولا، والراجح انه لا حد لذلك اصلا الا ما سمي كثرا في لغه العرب التي بها خاطبهم عليه السلام. إذ لو كان المقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلهم سؤاله عليه السلام عنه لاتفقوا على ترك نقل تحديده على ترك تحديده بذلك إليه. الخلاصة إيه؟ إن كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، كل ما كان في عرف الناس سفر فهو إيه؟ فهو سفر. وبالتالي عليك أن تأخذ فوق السفر زي القصر والإفطار في الصيام وزي المسعى على الايه؟ على القفتين، المسعى على ايه؟ على القفتين. طيب، سواد على القفتين ده قبل كده؟ ها؟ طب المسعى على ايه دلوقتي مثلا؟ المسعى على ايه؟ ما تكون انت لابس ايه تمسح؟ يا سلام ايها الرجل الفقير فضل هذا السواد. بسم الله تفضل تعالى. ما شاء الله تبارك الله. إذا ارتديت الجورب على وضوء تمسح هذا عظيم. الله أن غلام من أبنائنا يعرف مسألة عظيمة مثل هذه المسألة، وفي حين أن بعض آبائنا لا يعرف هذا لا يعرف هذا. طيب بارك الله فيك يا ولدي، الموضع الذي يقصر منه أنت حضرتك مسافر القاهرة، هل تقصر في حديث قريتك وبلدك ومحل موطنك وإقامتك؟ الجواب لا. ما تقصر من أول فين؟ من أول أبيه. من أول إيه؟ أبيه. مش معنى إيه؟ لما أخذ الموقع بكلمة تقصر في أبيه ده، يعني لك أنت رايح من حديد القاهرة، في القاهرة خاصة، فلك أن تقصر من أول أبيه ده لأنك خرجت عن محل بيوتات أهلك. عن محل بيوتات إيه؟ أهلك. هل فهمنا شيئاً؟ أيوه. يبقى من أين يقصر الإنسان؟ إذا فارق بلده، إذا فارق إيه؟ بلده، وكانت مسافته مسافة إيه؟ قصر. السؤال الأول، متى يقصر الإنسان؟ إذا فارق بلده، إذا كانت مسافته مسافة إيه؟ قصر. ده كلام جميل. ذهب جمهور العلماء الى ان قصر الصلاه يشرع بمفارقه الحضر والخروج من البلد وان ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل اول بيوتها. يعني وانت راجع من القاهره لو نزلت في الترمس او المنصوره لك ان تقصر، لكن لو دخلت بالحديد انتهى الامر، تتم صلاتك لانك وصلت الى محل اقامتك الحمد لله. طيب قال انس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه اربعا وابي ذو الحليفه ركعتين. ذو الحليفه دي ميقات اهل المدينه النبويه المنوره، ميقات اهل المدينه النبويه الايه؟ المنوره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه لمكه فصلى ذو الحليفه ركعتين لانه خرج عن موطنه غير المدينه. طيب المسافر اذا اقام لقضاء حاجه ولم يجمع اقامه يقصر حتى يخرج. عن جابر قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاه. اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، تبوك دي بينها وبين المدينه كم كيلو؟ 750 كيلو. بين المدينه النبويه المنوره وتبوك 750 كيلو. أنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى شرفني ومريت على هذه البلاد كلها، إلى حالة عمار وتبوك وتيمة وغيرها من البلدان. أنني تقريبا ذهبت إلى مكة من فضل الله عليه، من جميع الجهات، من جهات متعددة من فضل الله، فمررت على هذه البلدان ورأيتها بحمد الله تعالى. طبعا كنت حريصا على رؤيتها لان النبي صلى الله عليه وسلم وطئت قدم الشريفه هذه البلاد، وطئت قدم الشريفه في غزوه تبوك. فانا لا اقول ان هذه البلاد سنه او فريضه، لا، انا عندي حب استطلاع ان اتشرف برؤيه مكان وطئت فيه قدم النبي الشريفه صلى الله عليه واله وسلم. الولايه الكفار بيجوا من اوروبا وامريكا ليرون اثار الفراعنه من الاهرامات وغير ذلك. انا يجدر بي ان يكون في قلبي اشواق ان ارى اماكن وطئتها قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. بل وصعدت منذ 23 عاما صعدت غار حراء، وصعود غار حراء ليس فرض ولا سنه وكان له استحب، لكني كنت شبابا فآثرت أن أرى الموطن الذي يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث، فصعدت إلى هذا المكان، المكان الذي جلس فيه صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بالجلوس فيه. أي نعم، ليس فرضا ولا سنة ولا التماسا لبركة، فإن هذا لا يجوز، بل حب استطلاع أن تكحل عيني برؤية المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه. ايوه. طبعا عالي جدا جدا، شارع للغايه. فاذا صعدته رايت مكة كلها. رايت مكة كلها من على هذا الجبل. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قال ابن القيم: ولم يقل صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة، فإذا عزم الإقامة أتم بعد 19، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا صلى 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. يعني جمهور العلماء يقول للمرء أن يقصر 4 أيام، فإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. لكن عبد الله بن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: للمرء أن يقصر إلى 19 يوما. أهلا. يبقى يأتي شحاتة. عبد الله بن عباس يقول الواحد يقصر كم يوم؟ 19 يوم. الجمهور العلماء يقول يقصر كم يوم؟ فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام من الجمهور من إيه؟ يتم. بسم الله. أهلا. طيب كلام جميل. الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين ألزمها بين الصلاتين. إيه الصلوات اللي تجمع يا أستاذ؟ جميل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. العصر يجمع مع الظهر أو الظهر يجمع لو جمع العصر مع الظهر اسمه جمع إيه؟ تقدير. ولو جمع الظهر مع العصر اسمه جمع إيه؟ تأخير. ولو جمعت العشاء مع المغرب جمع إيه؟ العشاء مع المغرب تقدير. ولو جمع المغرب مع العشاء جمع إيه؟ تأخير. هل فهمنا؟ لا لا لا لا لا كلام جميل. احنا بقى نتكلم عن اسباب الجمع. عن ايه؟ اسباب الجمع. ومعظمنا بينطق السين غلط. حتى فكر انها بنطقها صح. لكن معظمنا ينطق السين زاد. وهو لا يجب. اينا. لكن هي ايه؟ اسباب. اسباب. لكن معظمنا 95% كده. اي نعم. ينطق السين زاد. وهو يظن انه ينطقها فيه. والامر ليس كذلك. اي نعم. يبقى احنا عاوزين نتكلم في ايه؟ في اسباب الذنب. في ايه؟ اسباب الذنب. طيب. اول سبب السفر. الايه؟ السفر. ومعظم من ينطق كلمه زي السفر ينطق السين صعب. ينطق السين ايه؟ صعب. انظر الى نطق الصاد الصاد الجل. فبعض الناس اذا نطق السين نطقها صاد فهذا خطا. هذا على كل حال من اسباب الجمع بين الصلاتين السفة. هذا عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب كما ثبت ذلك في الصحيحين. وعن معاذ من يفتح عليه؟ معاذ أول سؤال مات عنده كم سنة؟ ثاني سؤال اشتهر بصفة؟ ثالث سؤال أين دفن؟ رابع سؤال هو كان سفير لأي دولة؟ أربع أسئلة حد. قل يا ثلاثة وثلاثة. قرأت الطواف. ثلاثة وإيه؟ وثلاثة. نعطيك سواكا. أين؟ كان سفير الناس ما شاء الله أو أنت إيه؟ عوضت الأولى. أين؟ طيب. تفضل. أعلم الأمة بالحلال والحرام. طيب ايه كلام دبلة خمسة جواب خطأ. دبلة من المدينة جواب خطأ. احسنت وجواب صحيح خطأ. نعم كلمة الشام يا قليل. طب ما افتكروا دي خبر الله. دبلة مات في طاعون عين ودفن بأغوار الأردن الشام. يعني بلد في الأردن اسمها الأغوار. بلد هابطة جدا. أنا ذهبت إليه. ذهبت إليه ورأيت هذا القبر. مش شجرة الحل القبر. كنت بعزب البلد دي أم واحد صحي. وذهبت فرأيت القبر وأنا في البلد. فهو دفن في الأردن وبلد في الأردن اسمها أغوار الأردن. أغوار يعني إيه؟ الأغوار. أغوار. طيب. طبعا الأردن من بلاد الشام. سوريا ولبنان والأردن وفلسطين من بلاد الشام. أي نعم. طيب. إذا قلنا معاذ بن جبل واحد أعلم الصحابة من الحلال والحرام. اثنين مات مني 33 سنة. ثلاثة مات في طعام الأموات. أربعة دفن الأغوار والأردن. خمسة هو أعلم الصحابة من الحلال والحرام. هل فهمت شيئا؟ طيب. تبارك الله فيك عن معاذ أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ساق. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد العشاء عجل العشاء صلى الله مع المغرب. هذا ثابت عند أبي داود والترمذي وغيرهما. في الآيات بارك الله فيك العفو خذ ما مع الظهر خذ العشاء خذ ما مع الإيه يعني جمع تقديم وجمع إيه تأخير. طب الرجال المثال الرجال المثال نعم الرجال المثال. طيب هذا الصبر وعلوا أنه خرجوا مع رسول الله قام عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. أول سبب الأسباب الجمع هو السفر. طيب وين المطر؟ إذا كانت السماء منهالة والأرض منبلة نقول إيه؟ نقول إيه؟ الجمع نجمع عصر الظهر جمعا بدون إيه؟ جمعا بدون إيه؟ أنا عاوز كل واحد في النجم الزبات شاي ولا شاي قارئ ولا يوم بيتعلم الحتة دي لو في مطر ينفع نجمع العصر على الظهر؟ ينفع ولا لا؟ ينفع جمعا بدون إيه؟ ينفع نجمع العشاء مع المغرب جمعا بدون ايه؟ لأجل اذان واحد ونطيء اقامتين نقول ايه؟ اقامتين. واحد يقول ده فيه نور وفيه شارع معدلة احمد رخصة يا اخي صدقة تصدق الله بها علينا انا ارجو صدقة الله نريد ان نستشعر رحمة الرحمن الرحيم رحمتك ان نستشعر هذا الشيء هذا. طب ينفع المرأة تجمع في البيت؟ لا هو المقصود من الجمع ايه؟ رفع المشقة. طب المشقة ايه؟ في الذهاب الى المسجد. المشقة الجمع ايه؟ الى المسجد. والمرأة بتصلي في الدار يبقى ليس لها ايه؟ ان تجمع. لكن لو المرأة مستحاضة يعني المرأة يعني عندها حق استحاضة مستمرة دم نازل على طول يجوز ان تجمع يجوز ان تجمع في البيت جمعا بدون قصد. والقول ده اللي السنة الحنابلة لأن الناس لو جاءوا واحد مرشد يقول لك أنت حنبلي عارف ليه؟ بس تسمعها في الفيلم كده وفي المسرحية والمغني كل الناس أبوك السقا مات أبوك السقا مات يعني غير ببغاوات إلا من واحد وضع ومنع من الحنابلة من أوسع المزاج من أوسع إيه؟ المزاج. والناس إذا رأينا رجلا متشدد ومرشد يقول أنت حنبلي لأنهم سمعوا ذلك من ممثل ساقط هابط لا يعرف معنى الشيء الذي يقوله بل يردد الشيء دون ان يكبر اغواه. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. اذا من الذي يجمع في المطر؟ الرجال. الايه؟ الرجال جمعا بدون ايه؟ فالسفر جمع ايه؟ الرجال ومن؟ الرجال. عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والمشرق المطر جمع معه. واحد انت مثل المرأة السلام تمطر وصلينا العشاء والمغرب وبعد ما خلصنا المطر وقع. هذا قدر الله. هل نعيد صلاة العشاء؟ لا. لا نعيدها. هذه صدقة صدقة الله يعني. فالمراد الذي يؤذن بقى في العشاء يقول لي ايه؟ بدل حي على الصلاح حي على الفلاح يقول لي ايه يا استاذ مصطفى؟ بدل حي على الصلاح حي على الفلاح كلمة قلتها في بداية الدرس. ألا صلوا إيه؟ ألا صلوا في الرحال. ألا صلوا فين؟ في الرحال. ألا ألا صلوا في الرحال. بدل يقول حي على الصلاة وحي على الصلاة يقول ألا صلوا فين؟ في الرحال. لأن السماء منهلة والأرض إيه؟ منبلة. يقول مرة تقول اسمع يا أختي دي بيقول إيه دي؟ بيقول إيه؟ ما بديش حاجة ده بيأذن يقول إيه؟ يقول ألا صلوا في الرحال. هو في هو بقى في اذان جديد ولا ايه؟ لا ده من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عدم نصر السنه وجهل من يتعرض للدعوه جهل بعض من يتعرض للدعوه جهل بعض من يتعرض ايه؟ للدعوه. وبعض الناس يظنون ان الشيء من الحكمه اذا اخطوه عن الناس ولا يكون ذلك دائما وانما يكون ذلك في بعض الاحيان. طيب بسم الله. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وسعيد المسيب بن التدعين جده كان اسمه ايه؟ كان اسمه حسن. الرسول قال لي يعني انت فاهم؟ قال لي لا ابويا كمان اسمه غيروش. قال سعيد المسيب فماذا؟ فظلت الحزون فينا الى الان بل الى يوم الدين. لماذا؟ لانه رب كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يقصد. قال فظلت الحزون فيه تشوفوا تقولوا انت زعلان ليه؟ يقول ابدا. قال ازاي؟ هم حزن انا. فسبحان الله الكريم الحبيب وفق العشاء. قال ان شاء الله اذا قدر الله البقاء واللقاء نتم الدرس القادم ان شاء الله تعالى اكمال الكلام. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.